أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالفرية الشنعاء وهو اتهام أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وعن أبيها اتهموها بالفاحشة، وهم طائفة من المنافقين ومرضى القلوب. فلا تظن أيها المؤمنون أن قولهم شر لكم بل هو خير لكم من تبرئة أم المؤمنين وطهارتها والثناء عليها ومعرفة العدو من الصديق. وظهور المنافقين ومرضى القلوب وغير ذلك من الحكم العظيمة، فلكل إنسان تحدث بهذه التهمة نصيب من الإثم، والذي تحمل أكثر الذنب والجرم هو رأس المنافقين عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، له عذاب شديد في نار جهنم وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لماذا لا يظن المؤمنون والمؤمنات بعضهم ببعض خيرا عند سماع هذه التهمة الشنيعة والفرية القبيحة؟ وهو أن الأصل في المؤمن والمؤمنة السلامة والبراءة من ذلك، والواجب أنهم قالوا هذا كذب ظاهر وافتراء واضح على أمنا عائشة رضي الله عنها. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لماذا لم يأتي هؤلاء القاذفون الآثمون بأربعة شهداء عدول؟ ما دام أنهم لم يأتوا بالشهود فهم كذبة فجرة عند الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا أن الله تفضل عليكم بمغفرته ورحمته وستره فلم يعجل لكم العذاب بل تاب على من تاب لنزل بكم عذابه الشديد بسبب خوضكم وتحدثكم في هذا الإفك المبين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حين تتلقفون الكذب بألسنتكم وتقولونه بأفواهكم وهو قول باطل ولا علم لكم به ولا دليل عليه، وقد حرم عليكم التحدث بالباطل والقول بلا علم، وتظنون أن هذا العمل شيء سهل يسير ولكنه عند الله عظيم كبير، وفي هذا تحريم إشاعة الزور والتكلم بالتهمة. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لا يجوز لنا التحدث بهذا الكذب وهذه التهمة في حق زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها، فهو إثم عظيم وجرم كبير. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يحذركم الله وينهاكم أن يقع منكم مثل هذا العمل من الاتهام الكاذب والزور المبين إن كنتم مؤمنين بالله حقا. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. والله يبين لكم آياته التي فيها صلاحكم واستقامة حالكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة، والله عليم بأعمالكم وأقوالكم، حكيم فيما شرع وصنع ودبر وقدر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون انتشار الفاحشة بين المسلمين لهم في الدنيا عقوبة إقامة حد القذف عليهم وغيرها من مصائب الدنيا، ولهم عند الله في الآخرة عذاب النار إن لم يتوبوا، والله يعلم كذبهم وأنتم لا تعلمون ذلك، ومطلع على ما أسروا وأخفوا وأنتم لا تدرون به. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا أن الله تفضل على من وقع منه حديث في مسألة الإفك فرحم ولطف سبحانه لعاجله بالعقوبة الشديدة، ولكنه سبحانه أمهل وشرع الحد على القاذف وقبل توبة من تاب.